يعني من الشغل وكثيرة من سيئات العمل. لا فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد شرح كتاب كفاية الأخيار. والحمد لله نحن دخلنا في كتاب الحدود ووصلنا إلى حد قطاع الطريق، وأنا فضل الله إحنا على مشارف الانتهاء إن شاء الله منها، أو يعني توقع لنا آخر خمس أو ربع لو صح في هذا المتن المبارك. اليوم إن شاء الله نتكلم في حد قطاع الطريق والصائل أيضا على نتائجه، ولو استطعنا نأخذ قطار أهل قطار البغاة شيء عظيم. قبل أن أنسى، عيد طريق والدته في أمس، فلو فلو يعني فعزوبة أو شيء. هو هنا معنا، هو بيحضر معنا الثلاثاء، بس بقاله ثلاث أسابيع إن مرض بنته فبيسمع من الغرفة، يعني بيجي له طبيب البيت فهو بيضطر يكون موجود. لكن هو أمس أفصل بيه حياة والدته هناك الثانية توفي، فيعني ممكن نعزيه حتى على مجموعة الدروس أو اتصلوا بيه لو تستطيع، هو اسمه موجود. أخ فاضل معنا من سنوات طريقي، ناخد اسمه مجموعة هنا ويكون أنا. هو تلاقي أنا هرسله، ممكن أنا هرسله وتواصل كلمته يعني، بس أقصد أقول هبعت لكم الرقم حتى وأنتم بس باب الوسائل هرسله طبعا مسموع أو هرسله لك على الخاص وخلاص وأنتم تصبروا عليه إن شاء الله. عادي هو دخل. طيب، قال فصل في حد قطاع الطريق. قطاع الطريق على أربعة أوجه: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيدي. هو من غير تشديد، مش لازم يعني قتلوا تصح، وقتلوا ممكن قتلوا وصلبوا أو صلبوا تمام، يعني بعدم التشديد تصح أيضا. ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. هنا عندك أربع حالات، ومن تاب منه قبل القدرة عليهم سقطت عنهم الحدود وأخذ بالحقوق. طيب، قطاع الطريق صلاة هو لابد نعلم تعريفها. قال: قطاع الطريق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور فيه خوفا منهم. يبقى قطاع الطريق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور فيه خوفا منهم. يبقى هو المكان يبدو من التعريف سيظهر بأنه قطاع الطريق في المكان غير المأهول، يعني يقصد بقطاع الطريق الطريق الغير مأهول بالناس الذي ليس فيه خوف، يعني ليس فيه استغاثة، بخلاف قطع الطريق في داخل المدن والذي يكون فيه استغاثة. وهذا ضابط مهم عندنا أيضا موجود في المذهب، لعله لم يشير إليه هنا أو قد يشير في الشرح، لكنه في المتون الطويلة. يعني مسألة أنه ليس كل قطع الطريق سيكون فيه هذا الحد المقصود. من ضمن شروط قطاع الطريق أن يكون الطريق الذي لا يأهله الناس، والذي استغاث أحد لا يغيثه. لذلك وقال هنا: سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور فيه خوفا منه. فتجد ليس المكان مأهول، يعني ممكن لو صح القول لو قلت الدائري مثلا، لا مثلا في بعض مواطنهم الطريق، فمن خرج على الطريق الدائري الذي استغثت به لن نسمعك أحد، ممكن. أو طريق سفر صحراوي مثلا أو غير ذلك، لكن ضابط اللي هو إيش؟ عدم إمكانية الغوث أو أنك تستغيث بأحد مهمة جدا في مسألة ضبط قطاع الطريق. بخلاف مثلا لو دخل المدينة شارع مثلا عباسي، أنا شارع مكرة ولا شارع أي شيء وقطع الطريق، هذا ليس المقر، لأنه ممكن تستغيث بالناس فيه. طيب، قال: وعقوبته النص عليه نص عليها القرآن العظيم. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، إلى آخر آية، يصلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة المائدة. فقطاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفقة، فإذا رأوهم برزوا إليهم قاصدين الأموال، معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها، وفيهم شرعت هذه العقوبات الغليظة. وكلام حضرته سيأتي على ليس فيه غوث. طيب بس لا سيأتي. طيب، واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة ولا العدد ولا كونين في غير العمران، بل لو كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال مجاهرا بذلك فهو قاطع طريق. طب لحظة بس، خبلوني كملوا، اقرأوا معي. فإذا علم الإمام من رجل أو من جماعة أنهم يخيفون السبيل وجبت عليهم المبادرة إلى زجرهم وطلبهم، ثم ينظروا إن لم يأخذوا المال ولا قتلوا نفسا عزرهم بالحبس وغيره، فإن أخذوا من المال قدر النصاب السرقة قطعت أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، فإن عادوا قطعت أيديهم اليسرى وأرجلهم اليمنى، وإنما قطعوا من خلاف أو قطعوا من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة. فإذا كان المال دون النصاب فلا قطع على الراجح، وإن قتل قطع الطريق قتل، وهو قتل متحتم لا يجوز تخليته ولا العفو عنه، وليس سبيله سبيل القصاص. فلعنة الله على الظالمين الذين يتربصون ويصدون عن سبيل الله. وإن جمع قاتل الطريق بين القتل وأخذ المال قتل وصلب، وقيل تقطع يده ورجله. تبرطلوا. لا دي فيها، أنا عندي تربصون. عندنا إحنا الثلاثة. ماشي، ما عندكم ما منسوخة نسخة مش بالعدد إيه، لكن هي تربصون صحيح، الذين يتربصون ويصدون عن سبيل الله. هو كانت تحت برتيل الحجر المستطيل، وهذه بمعنى الرشوة والطلا في تبرك الرشاة والتشر، المعنى أنهم يستطيلون على الناس أخذ أموالهم دون أحد. ممكن تصح يعني. والذين يتربصون ويصدون عن سبيل الله، وإن جمع قاطع الطريق بين القتل وأخذ المال قتل وصلب، وقيل تقطع يده ورجله ويقتل ويصلب، فإذا صلب ترك مصلوبا ثلاثا على صحيح المنصوص، فإن نزل ودكه نزل، وإن لم ينزل ففيه خلاف، الراجح أنه لا يبقى، وقيل يترك حتى ينزل صديره وهو الودك، والصلب يكون على خشبة ونحوها، وقيل يطرح على الأرض حتى يسيل صديده والله أعلم. طيب، كلما أنتم طبعا ظاهر لكم، هو لما قال لا يشترط في قطاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفق، يعني يترصدون الناس في المكامن حتى ويقطعون عليهم الطريق، فإذا رأوهم برزوا إليهم، يعني قصد دخلوا عليهم قاصدين الأموال، إذا رأوا الناس حصيلة معتمدين على القوة والقدرة، لابد لهم من قوة وقدرة يتغلبون بها كما قال، وفيها شرعة هذه العقوبات الغليظة. طيب، أولا هو أنه بيقطع على الرفق الطريق ويأخذ منهم إيش الأموال أو القتل. هو قال لا يشترط الذكورة، يعني حتى لو كانت امرأة ما هي عندها قدرة وقوة فإذا لا يشترط، ولا يشترط العدد، يعني لو واحد فقط وهو اللي قطع الطريق، يعني إيش يعتبر قاطع طريق، لا يشترط العدد ولا كونه في غير العمران. هو المسألة هنا أنا بتكلم في الغوث، مش مسألة العمران وغير العمران، المهم هل يمكن فيه الغوث أم لا، وهذا موجود. رجعوا بس يمكن مش هنا، يعني في الإقناع أو حتى في المنهاج، في مسألة الاشتراط الغوث ليفرق بين من يستطيع أن يستغيث بأحد ولا يستغيث، أو انتظر إن كان اختلط عليه الصائل. لحظة، بعد لا لا ملاش علاقة بالاستثناء. ممكن كما قلت لك المسألة هنا ترجع في مسألة الغوث، وحتى وإن قال مسألة عمران أو غير عمران المهم أن يكون فيه إمكانية الاشتراط الغوثي أم لا، وأنا سأتأكد منكم لها أيضا. بل كان قال ثم قال بل لو كان واحدا ولو فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس، كل هذه بيناها خلاص. طيب هنا قال لو علم الإمام من رجل أو جماعة أنهم يخيفون السبيل وجب عليهم المبادرة إلى زجرهم وطلبهم، يعني المفروض الإمام أصلا يبادر بذلك. بطاجية لو عارف أن في مجموعة بطاجية وناس لابد ان هو يعزل ويبادر وياخذهم، فهم عندهم اربع انواع بقى. هيدخلوا يقطع الطريق، اما سيقتلوا فقط او يقتلوا وياخذوا مال، دي الثانيه، يقتلوا ياخذوا مال اصعبهم اولهم، او يقتلوا فقط، او ياخذوا مال فقط، او لا يقتلوا ولا ياخذوا مال لكنهم يخيفوا الناس. يبقى اربع ايش انواع، كل واحد ولها حد. قال لو قتلوا واخذوا مال يبقى هنا، لأنه قال هنا أولا إيش طب ثم ينظر إن لم يأخذوا المال أخذ بشيء، ولا قتلوا نفسا عزرهم بالحبس وغيره، أتى بالأدنى الأول الشرح، مع أنه في المتن أتى بالأعلى لكن في الشرح أتى بالأدنى. يعني إيش؟ هم قطعوا الطريق، رهبوا الناس يعني أو خوفوا الناس، لم يأخذوا مال ولم يقتلوا، حبسوا وعزروا فقط، يحبسوا ويعزروا. طيب قال جلد مثلا، ممكن يحبس، عايز يجلد يجلد أقل 10 أصوات أو أقل منها، وممكن يحبس يحبس يعني أقل، ممكن يلزمه بقى بأنه يشغله في الجبل يشغله في أي حتة، يعني مهم أنه في ذلك. طيب قال فإن أخذوا من المال قدر النصاب السرقة سرقوا والمال وصل الربع دينار النصاب، قطعت أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، على خلاف حتى من جلس من فعل يفوت يضل معه يد ورجل ويحدث التوازن كما قلت، لكن هذا حد الحرابة أو حد قطع الطريق، قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا. فإذا عادوا قطعت اليسرى مع اليمنى، نعم الثانية. طيب سو إذا كان المال دون نصاب، المال مش نصابي ما فيش إيش، فلا قطع على الراجح. طيب لو قتل، قال وإن قطع الطريق قتل لابد يقتل، وهنا القتل لحق الله ليس لحق الولي، يعني ليس كالقصاص كما قال، ليس الولي الدم من يعفو. وهذه ليش بقى هنا بقى تغليب المصلحة العامة على المصلحة، لأن هنا قال إيش، وقتل متحتم ولا يجوز تخليته ولا العفو عنه، وليس سبيله سبيل القصاص. يعني هو الآن القتل هذا حق للولي الأمر على على على هؤلاء، أو حق لا لا يجوز التنازل عنه فيه كحد السرقة، لا يجوز التنازل عنه لمن سرق، وأنه ليس بالقصاص، لأن هذه فيه تغليب المصلحة العامة، لأن فيه إفساد في الأرض، ولا بد أن يتصدى هؤلاء وأن يعني يكونوا عبرة، لذلك سيبين أن قتلهم يكون بالصلب كمان. فقال هنا لابد أن يقتل. طب إن قتل وأخذ مال، قتل وصلب وقيل تقطع يده ورجله ويقتل ويصلب، يعني هتقطع يده ورجله حد السرقة، ثم يقتل وبعد القتل يصلب، يوضع على شجرة، يوضع على عمود، وقيل يظل مصلوبا 3 أيام على الصحيح المنصوص، فإذا نزل ودكه يعني انفصل، نزل بقى الجديد الصديد والجلد انفصل عن اللحم لغير ذلك، قال ينزل وقالوا في خلاف إن لم يعني حتى انفصل لا ينزل، لكن راجح أنه لا يبقى، إنه رابقة يعني لو نزل الصديد وبدأ فيه إن هذا فيه تأذية للناس وغير ذلك أيضا، فقيل وقيل يترك حتى ينزل الصديد وهو لا ذلك. شكرا. قيل تقطع يده ورجله بدل الصلب يعني؟ لا هو زائد الصلب. الصلب لأن جاءت في الآية. هو ولكن قيل تقطع اليد والرجل قبل الصلب وقبل القتل، وهذا الصحيح. منه قال قيلة، لكن الصحيح إنه هو لو سرق تقطع اليد والرجل ثم يقتل ويصلب. والصلب ده صلب يعني يعلق، أقصد مربوط بالقتل. نعم يعني مش يتصلب غير لو انقطع. طبعا هيقتل ثم يصلب يوضع بقى على العمود او الخشب. مش ممكن يتصلب حي. لا لا لا بس كده ومن تاب منهم قبل القدرة عليه. قال وقاطع الطريق يجب على الإمام طلبه، فإذا هرب يتبعه إلى أن يظفر به أو يتوب، فإن ظفر به قبل التوبة أقام عليه ما يستوجبه من العقوبة المذكورة، فإن تاب بعد القدرة لم تسقط عنه العقوبات لمفهوم الآية الكريمة. هذا هو المذهب. ذلك وقال إيش سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق، هيسقط الحد لكن الحق اللي هو لو سرق مثلا مال هيضمنه، لو أتلف هيضمن، لو أتلف هيضمن. ذلك قال سقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات لقوله تعالى إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم. الآية بتقول إيش؟ فاعلموا أن أيوة. نعم غفور رحيم. من أين جاء الحق؟ الآية ما فيش فيه من قبل أن تقدر الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فين الحكم بالعفو؟ السياق كسيدة وأن الله غفور رحيم أسقط حق الله سبحانه وتعالى حق له أسقط الحق بما أن سقط حق الله فيسقط حق البشر. أيوة فين الآية بتقول بأنه سقط عليه الحد؟ قال الآية أولها قولوا أول الآية ثاني الذين يبني أول الآية مش إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وقطع عليهم أرجلهم من خلاف أيوه من الأرض إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم. طب وبعدين الذين تابوا حكمهم إيش؟ ما يعملوا إيش؟ استثناء سيدنا بس سبحان الله ماشي استثناء، لكن الحكم ايش؟ طيب انا استثنيت، استثنيت من ايه؟ عندي قتل وصلب وعندي نفي وعندي اشياء طب ايه استثنيت؟ الا الذين تابوا قبل ان تقدروا عليهم حكمهم ايش؟ الموضوع بقى الاستثناء ده بيعود على ايه بقى؟ على كل المستثنى منه ولا على القبض؟ هو يعني قصدت احنا اتكلمنا فيها في القواعد انت حضرتك قواعد هي اصلا باب الاسماء. قلنا ان اهل العلم استدلوا على رددنا على الذين قالوا الاسماء ليس لها معاني وانه جعلوا الاسماء مجوفه، فقلنا اهل العلم استنبطوا بهذه الايه من قوله تعالى ان الله غفور رحيم، لما الله وصف نفسه بالمغفره والرحمه فاستنبطوا حكما شرعيا من الاسم بان الله غفر لهم ورحمهم فرفع عنهم الحد، وقالوا هذا ان هو ذكر ان الله غفور رحيم، فقلنا اسم من اسماء الله الغفور والرحيم يدل على معنى المغفره والرحمه. ولو قلنا ان هذا باب يدل اهل السنه والجماعه قالوا الاسماء حسنى لها معاني يدل على الذين قالوا اسماء الفاظ، فاهل العلم استنبطوا من الاسم حكما ايضا بان لما ذكر الله في اخر الايه ان الله غفور رحيم دل ذلك على ان لقد غفر ورحم، اذا لا يقام عليهم ايش الحدود الا قبل ان تقدروا عليهم، فاستنبطنا الحكم من اسماء الله عز وجل. فاكرين ولا مش فاكرين؟ افتكرت دلوقتي هو ما افتكرش بس انا قلت كده بس ما قلتش الكلام ده لما سمعته. ايوه انا عارف انا خاطر استنبط من الاسماء، بس هي اصل ما مالكش في الايه صريحه انك تقول الحكم. هو قال استثناء الا ان تقدروا عليه، يبقى الا في حكم مخالف، بس ايه هو الحكم سيكون؟ فيعني استثناء استئناسا بقول الله عز وجل إشارة إلى الله غفور رحيم، فقالوا لما ذكر الغفور الرحيم بدل على إن سقط من غفر لهم إذا ليس عليهم الحد. وطبعا كنا بنقولها عن أهل العلم يبينوا من أسماء الله عز وجل لها معاني واستنبط منها أصلا. قالوا هذا هو المذهب، فإن كان قد قتل سقط عنه الحتام القتل اللي هو القصاص، مش القصاص بقى، القتل عموما كعقاب. طيب وبقي القصاص وضمان المال، فين وين يعني اصبح الان ايش المساله ترجع لولي الدم. القتل لا مرتاح صح، وهذا هو المذهب، فان كان قد قتل سقط عنه الحتام القتل وللولي ان كان قد قتل. وهنا عندنا الجيم المهم. سقط عليه الحتام القتل وللولي أن يقتص أو ويعفو. أصبح الحق للولي مخير. خلاص. سقط الحد وبقت العقوبة. معنى أن يقول بقت العقوبة عقوبة القتل تروح للولي. يعفو أو يقتص. وأخذ المال في الأرض. وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط الصلب وانحتام القتل وبقي القصاص وضمان المال. وبقي القصاص وإيش؟ وضمان المال. إيش؟ انحتام يعني حتمية الشيء يقول يعني وجوب الوقوع. لزوم. فهنا قال سقط انحتام القتل اللي هو لزوم القتل اللي قلنا أن هذا كان حدا لله. سقط الحد. لكن بقي العقوبة على الفعل هو أنه قتل ففي ولي دم. ولو يد ولو سرق ضمان المال. وإن كان قد أخذ المال سقط قطع الرجل. لا الرجل مش الرجل بس كله. وكذا قطع اليد نعم على المذهب وأخذ المال وأخذ المال منه. وهو معنى قول الشيخ سقط عنه الحدود. سقطت عنه الحدود أي حتامها لأنها حقوق الله تعالى وبقيت حقوق الآدميين من القصاص والمال. فإنها لا تسقط إن جعلنا الألف واللام في كلام الشيخ للعهد. وإن جعلناها للجنس الحدود الحدود المعهودة يعني. هو قال هنا المتن قال سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق. ويقول لما قلنا الحدود بالألف واللام لو قلنا الحدود المعهودة هنا ولو قال بالجنس يبقى كل خلاص على جنس الحدود. قالوا وبالقصاص ندخلها وجعلنا للجنس وكان على قاطع الطريق حدود أخرى. طب افترض بقى انه هو بيقطع الطريق تعرض للنساء وزنا نعوذ بالله شرب الخمر كل ده قاعد يقطع في الطريق في الناس. فهل تسقط عنه ايضا؟ في قولان رجح جماعه من العراقيين السقوط والاظهر انها لا تسقط لاطلاق الادله والله اعلم. يبقى لا يسقط الحدود الخاصه بقطع الطريق لكن الحدود الذي فعلها بخلاف قطع الطريق لا تسقط. يعني القتل ما مقتل شيخ حطيت التطبيق يعني من الجنس والعهد دلاله عليه. هو لو يقصد العهد يبقى الحد اللي قاله في هذه المساله. ولو قال جنس الحدود يبقى سقطت كل الحدود. هنا هتبقى فيه إشكالية لو دخل فيها الحدود الأخرى. إنه قال هنا ولان فلا تسقط إن جعلنا الألف واللام في كلام الشيخ للعهد حقوق الأدميين تاني لأنها حقوق الله تعالى وبقيت حقوق الأدميين من القصاص والمال فإنها لا تسقط إن جعلنا الألف واللام في كلام الشيخ للعهد. يعني العهد يعني لو كان العهد المقصود بها الحدود الخاصة بالله عز وجل يبقى بقيت حقوق إيش؟ الأدميين. لكن لو جعلناها للجنس وكان عليه حدود أخرى يبقى هيسقط الحدود الخاصة بقطع الطريق والحدود الثانية سيحاسب عليها. هو أنا رجح الأظهر أنها لا تسقط لإطلاق الأدلة لأن الله عز وجل تكلم في الآية عن تابوا من الإيش من القتل وقطع الطريق هذا الذي يرفع عنه. ماشي في ضابط للتوبة يعني إننا قبل أن تقدر عليه طبعا تاب وأعلن التوبة وتخلى ما هو أصل قطع الطريق ده بيبقى ليه بقى منطقة ويكمن فيها وأسلحة ومكان ويعزله لو هو مع ناس أو لوحده. خلاص لو علم بأنه ترك هذا الأمر وتاب قبل أن تقدر عليه خلاص. شيخ أول هنا فرق مثلا يعني هذه الجرائم مختلفة يعني والآية بتقول أو كذا أو كذا أو كذا يعني فهنا أو دي تفتي يعني كثير وتكبير يعني هو قال مثلا لو قتل فقط ولم يأخذ مال يقتل ولو فعل أخذ المال يصلب معاه أين استنبط هذا من السنة بس هو ذكرش السنة هنا لأن اللي حدث من العرانيين إنهم قتلوا وساقوا الإبل الصدقة وقتلوا الراعي وسبلوا كمان عينه ونبي سلم فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي ثم قتلهم فكان هذا أكبر ما فعلوه فكان هذا الحد. لكن الآن لو لم يقتل هتقتله ليه؟ لو سرق هيضرب عليه حد السرقة. فهو لما نظروا للآية وجدوا أن القتل مقابل القتل والقطع مقابل السرقة، وذلك لم يقتل ولم يسرق خلاص سيكون عليه التعزير والحبس. فهي المسألة يعني سوري في حد السرقة فيه قطع هنا بقى يا حد طبعا هو القطع هيزيد عليه بالحرارة، فهو لذلك تجزأه هذه الأنواع. الواحد ما يقتلش نفس اللي تقتل إلا بحق يعني حق نفس زيها. هو أنا زي ما حضرتك قلت طيب هو قتل نعم وليس قتل بقى ما فيش قتل إنسان لن يقتل، لكن سيقام عليه حد التاني حد السرقة سرقة نصابا، وإلا لو خوف وروع يعذر لذلك على حسب ما فعل. فظل حقوق الآدميين ترد، سرق ما لابد يرجع، قتل يبقى الولي الدم حق، لكن هنا حقه بأن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص. إنما قتل اليمين مع القرن اليسرى هي دي اللي تسقط والصار مع القرن اليمنى. تسقط الحدود ويبقى ويتبقى حقوق الآدميين في المسألة. ولازم أن يسرق نصاب زي السرقة. لو كان نصابا سيقطع، لكن دون نصاب لا يقطع. لا يقطع ولو تخف بس برضو لا تعزير. قال إن هو الآن لم يسرق فليس فيه نصاب حد سرقة، ولم يقطع لم يقتل فليس في حد قتل، سيكون المسألة على الترويع. قبل يعني زاد التعشير من قبل 40 يعني. أيوه بقى يعزروا. حبس. نعم شيخ. والله حضرتك ممكن حبسه يعني مش جلد فقط يعني. طب انا ما قلتش جلد يا جماعه اصلا، انتوا بتحطوا بتفترضوا وترجعوا تعملوا الافتراض. هو قال حبسه وتعزير، خلاص مفتوحه المساله حبسه وتعزير، ما حدش ما احنا ما اشترطناش شيء. استاذ عيد جزاك الله خيرا، يعني نعزيك في الوالده ان لله وانا راجعون، لله ما اعطى ولله ما اخذ، فاصبر واحتسب، اسال الله عز وجل ان يغفر لها ويرحمها وان يعفو عنها وان يسكنها في مسيح جناته، ولكم الصبر يا رب والثبات ان شاء الله. ونسال الله عز وجل ان يوسع لها في قبورها في قبرها، وان يمد لها وان يبدل سيئاتها حسنات وان يثبتها. ونعتذر لك عن التقصير يعني معك. نعم فصل. ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه. وماذا دفع الصائل أو الصال؟ من صال على شخص مسلم ما هو جاي حبيبي لا أنا جاي يعني إن شاء الله نتكلم فيه. قال من صال على شخص مسلم بغير حق، صال تعدى يعني صال المتعدي بغير حق يريد قتله. من صال على شخص مسلم يعني تعدى على شخص مسلم بغير حق يريد قتله جاز للمقصود دفعه، وممكن يتعدى عليه بحق يريد قتله. هو قتل له في الحربان مثلا، لو قتل له احد من اوليائه ولم ياخذ له الولي او الحاكم حقه يبقى له حق دم. ايش تاني يعني تقصد تقول له ولي دم، ولي دم واراد ان ياخذ دمه، ايش تاني؟ سرق بس يريد قتله. بس احنا خدنا الحاجات دي عديناها بقى، فلو قلت شوف هنعمل ايه يعني، خدنا الحاجات اللي ممكن يكون قتله هو بحق، بس هو معظم حاجات ولي ممكن زنا يا شيخ ولم يوقع يعني تم تصحيح هو سيب. ايوه كده دي الثانية دي سيب زاني كده للولي يبني مهو. أيوة ده افتياء على ولي الأمر، هيدا مسألة ثانية بيتفي على ولي الأمر، لكن احنا بنتكلم هو عليه حق قتل أم لا. نعم هو تعدى على حق ولي الأمر، لكن هل هو عليه حق قتل؟ ليس عليه حق قتل. ايش المرتد ايضا ان بس هو مشكله لابد يتاكد بقى من عدم استتابات هي وحاول ذلك. ايوه بس على على حساب النبي ايش من ساب النبي من ساب النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. ده ما فيهوش استتابه ده بقى. لا اللي ساب النبي بس ساب النبي بس يعني مش تقتل الكفار كلهم انت كده ما بيسيبوا لنا النهار اللي بيسيب لنا مش لا ولو استتاب بس يخرج بس في فرق يقتل حد ولا يقتل كفر لو استتاب ورجع يقتل حد لو لم يرجع يقتل ردة لو كان مسلم اصلا على خلاف ده. طيب وان صار على شخص مسلم بغير حق يريد قتله جاز للمقصود دفعه عن نفسه ان لم يقدر على هرب او تحصن بمكان او غيره فان قدر على ملجأ وجب عليه ذلك يعني مأمور بتخليص نفسه بالأهون وهذا هو الصحيح من اختلاف كثير ويبين المسألة في خلاف كثير نعم على كبير. أنه إيش كبير كبير عندنا لا كثير لأنه في أكثر من القول فهو هنا الكلام كله لكم معايا بقى أصلا ما تدعوش على بعض تبصوا ما تدوش على بعض ماشي عشان انا ما اقعدش اتوه في النص بقولكم خلينا مع كل واحد بس وايه عشان ننجز لان التعليق هنا خلينا نضيع وقت قال انه مامور بتخليص نفسه بالاهون يبقى تخليص نفسه بالاهون يبقى الاول يدفع اذا لم يستطع ان يدفع فهنا له ان يقتل يعني كان هنا سيقدم المفسد الاقل على المفسد الاعلى يعني مثلا انت ممكن جاي يقتلك فانت عندك قوه انك تصيح تمسكه كده وتثبته او تدفعه بشيء او ترده فلا يقتل يبقى هذا هو الواجب لو جاء بالوعظ مثلا او شيء لو كان التقي المهم انك تدفع بالاهون والا لم تستطع ولا بد ان تقتله وانا بتكلم على ايش ان لم يقدر على هرب يعني ممكن تهرب يبقى تهرب لانك هتضطر تقتله فانت تتجنب القتل تهرب زي ما ممكن طب تتحصن في ما تدخل غرفه وتقفل نفسك الباب او تنادي على احد فيستطيع ان يعني يساعدك مثلا فان قدر على ملجأ وجب عليه ذلك وجب هنا احسن الله عليك وجب يبقى هنا يجب عليه ذلك لانه مامور بتخليص نفسه بالاهون وهذا هو الصحيح من اختلاف كثير وقيل له الثبات ومقاتلته فإن لم يقدر على ملجأ فله مقاتلته طب الأول قيل له الثبات ومقاتلته يعني أراد أن يقول لا ما يقدم الأهون ويثبت ويقاتل والصحيح الأول فإن لم يقدر على ملجأ طب ما يقدرش فله مقاتلته بشرط يبقى له القتال هنا بقى أن يأتي بالأخف فالأخف طب ما قال فإن أمكانه الدفع بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس لم يكن له الضرر يعني ما ضربوش يخوفوا بالكلام يستغيثني يخوفوا بالناس هيأتوا ما يضربش فإن أمكن فإن لم يندفع إلا بالضرب له أن يضربه ويراعى فيه الترتيب فإن أمكن باليد لم يضربه بالصوت وإن أمكن بالصوت لم يجز بالعصا وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوا يعني ممكن يجرحه بس فقط فيخاف الرجل يقف أو لا اضطر يقطع عضوا وإن أمكن بقطع عضو نعم لم يذهب نفسه يعني ما يقتلوش فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه فله ذلك ولا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة لقوله تعالى ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل هو ان طبعا هو المسألة كلها ايش ان القتل عشان تعرف ان في مسألة مهمة جدا قتل النفس ليس بالهين يعني انك تتعدى تقتل النفس ليس بالهين حتى في فسحة من بين النفس والدم الحرام لذلك انت لو كان الرجل اللي جاي لك ده مثلا جاي لك بعصاية وانت معاك حديدة او من سكينة فهتم غزله على طول طب ما انت كده انت قتلته والعصاية مش هتقتل هو ممكن يكون عايز يضربك على راسك مثلا او شيء لكن المهم انك انت استطعت ان تدفع حتى لا تقتل ولا تصيب دم الحرام فالمسألة نعم فيما فيها يعني التحذير من الذين يسفكون دماء الناس دماء المسلمين ويتعدون عليهم ويعتدون عليهم هذا الشيخ سيالي الدماء على الأرض هذا أمر إسلامي ولن يمر هكذا أبدا. لن يترك الله عز وجل دم مسلم أريق بغير حق ولو بعد حين. والله الناس لو فقهت لعلمت الدحناء كما قال يعني قالوا عن عثمان لما قتل قال لو كان في قتل عثمان لحلبت العرب أو الأمة بعدها لبنا ولكن الأمة حلبت بعدها دما ودما عبيطا كما قال ما أذكر من حذيفة الذي قال أم أنس بعد ذلك ودما عبيطا. نعم وبعد قتل عثمان انفتحت الدماء في الأمة وحدث قتل علي رضي الله عنه وارضاه ثم بعد ذلك الفتن والخوارج إلى غير ذلك ولم يقف إلى الآن القتل في الأمة. فالآن مسألة مسألة الدماء هذه ليست بالهينة والناس لا تعلم بأن يعني لو صح قول شؤم سالة الدماء لن يكون هينة على الأمة أبدا ولن تظن أن الأمر سيمر لا لن يمر. فهذا عظيم عند الله عز وجل قتل من دم واحد مسلم أهول عند الله عز وجل من هدم الكعبة. انظر الكعبة وما فيها من شرف وعزة وبيت الله عز وجل لكن المسلم دمه أعظم من ذلك. صلى الله عز وجل أن يجنبنا الوقوع في هذا. قال فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه فله ذلك ولا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. طبعا الشاهد ما عليهم من سبيل أي ليس عليهم شيء ولأن الصائل ظالم والظالم معتد والمعتدي مباح القتال ومباح القتال لا يجب ضمانه والله أعلم. وبين التأصيل خلاص هو ظلم تعدى فهو يقاتلك يريد أن يقتلك. طبعا السنة جاءت فيه لما قال عليه السلام إذا سيأتي الآن إذا لما سأل من حذيفة في الفتن قال إن كان فيها طبعا كلام ثاني سيبينه هنا في الشرح أيضا بأنه من إن أراد أن يقتلني قال فاقتله فقال أنت قتلك فأنت شهيد وقتلته فهو في النار. دل ذلك على أن قتلك له ليس لا مؤاخذ أنت عليه. قال وهل يجب الدفع عن نفسه إن كان إذا كان الصائم مسلما مكلفا يعني الآن دخل عليك هل وجب أن تدفع أم ليس وجوبا عليك؟ هذه الخلاف بين أهل العلم. قال تكلمنا فيها في الشريعة للأجر لو تذكر. قيل يجب لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك. نعم عثمان فيما فعل كان طبعا عثمان له تأويل في المسألة هذه حقيقة وكما يجب ولا سوى حديث حذيفة هو اللي هيبين المسألة عدم وجوب الدفع. يقال وكما يجب على المضطر إحياء نفسه بالأكل والراجح أنه لا يجب انتبهوا بس هنا وقال ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك. فأراد أن يقول بأن قياسا على الآية لأنك لا تقبل بأيديكم بالتهلكة بأنه يجب كما يجب الآية ولا تلقوا بأيديكم بالتهلكة هذه عامة أم لا؟ عامة طبعا لا أسباب نزول حد يعلم سبب نزول هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة أبو أيوب الأنصار لا أبو أيوب الأنصار نزلت في معركة فين؟ في أحد المعارك في مش القسطنطينية في غزو في غزو في في معارك الروم وكان يقول أنصاري موجود. نزلت لا أسباب النزول ولا قتل لا أنا آسف ما نزلتش طبعا في المعركة هذه من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم أقصد بين سبب النزول أحد النزول أبو أيوب الأنصاري لما كان في المعركة فتقدم رجل إلى ألقى بنفسه على الروم فقالوا قتل نفسه ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا فقال والله ما نزلت هذه الآية إلا فينا نحن معشر الأنصار لما فتح علينا وكان في يعني فتحت علينا الأمر والسكبة انشغلنا بالتجارة وتركنا الجهاد فعتابنا الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا. هؤلاء التهلكة من تركوا الجهاد وانشغلوا بالتجارة والزروع وغير ذلك كان فهذا كان التهلكة ما احنا فينا احنا في آخر التهلكة. لو تركتم الجهاد سلط الله عليكم. نعم حتى تعود لكل جهاد ماضي إلى قيام الساعة. هذا طبعا حب الدنيا عن أمور هذه أصناف الستة كما قال العلم فيها المهلكات الستة. وهنا المهم قال لنا الشاهد إيش قالوا لا تبقى ديهم من التهلكة فهنا عموم التهلكة. فقالوا طيب الشرع جاء بعدم بوجوب الأكل من الميتة للمضطر حتى لا يهلك ولا يأثم هذه تهلكة. فقالوا يقاس عليه ذلك قالوا وكما يجب على المضطر لإحياء نفسه بالأكل يجب إحياء نفسه بدفع الصائم. هذا قول والراجع أنه لا يجب بل له الاستسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لما وصف ما يكون من الفتن فقال حذيفة رضي الله عنه إنه لو أدركني ذلك الزمان فقال ادخل بيتك واحمل ذكرك. واحمل ذكرك. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو دخل بيتي؟ فقال: إذا رعاك بريق السيف فاستر وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي بعض الألفاظ: وكن خير ابن آدم، أي القائل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، إلى قوله تعالى: إني أخاف الله رب العالمين. وصح أن عثمان هو استأذن، طبعا هذا الحديث في الفتن مفهوم طبعا بأنه كأنه قال: كن عبد الله المقتول تكن عبد الله القاتل. وإن كان هذه المسألة فيها نظر، ممكن يقال فيها إيش النظر؟ في الاستدلال بهذا الحديث. نعم، حديث خلال ممكن يكون فيه نظر. ليش؟ هذا في الفتن عموما يعني. طب أين بقى النظر فيه؟ إن بيقول الواحد في بيته أو بيتكلم عليه أو بيريد أذى، يعني ده مش فتنة، مش فتن عامة في البلاد يعني. انت بتحوم عايز تقول بس انت مش يعني نقول ايه، هو حديث ده في الفتن كما قلت من الان. فالفتن فيه تأويل، بمعنى ان اللي داخل متأول واللي جالس متأول، فالمسألة ممكن يكون فيها اختلاط، فهذا يرى الحق معه وهذا يرى الحق معه. لكن الاولى نتكلم عن معتدي، عن داخل واحد اصلا صائل عليك يريد ان يعتدي عليك. فالمسألة لذلك قلت فيه نظر في هذا الحديث على ان يحمل على عدم الاستسلام. لكن قال: وصح عن عثمان رضي الله عنه منع عبيده عنهم وكانوا 400، فقال: من ألقى سلاحه فهو حر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فاكسروا قسيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي، وقال حسن وصححه ابن حبان. وعند أبو داود أيضا من حديث أبو موسى الأشعري وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح: هو على شرط البخاري ويخالف المضطر، فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل والله أعلم. شفت وأنا بيقول إيش؟ بيرد الدقيق العيد. أولا هو صح الحديث، فرأى بأنه إيش؟ لأنه رجح أنه لا يجب عليه الدفع وله الاستسلام. والحق المسألة خلافية، وقلنا بأن هي خلافية أصالة، يعني من استطاع أن يفعل يفعل، من استطاع لا يفعل فلا يفعل. لكن هو أراد أن يرد على إيش؟ ويخالف المضطر فين؟ هو قاس على المضطر في الأكل. قال: فإن في القتل شهادة، يعني مثلا قال: كن عبد الله المقتول كن عبد الله القاتل، كن خير ابن آدم. وفي حديث حذيفة حديث الآخر: فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فإنك شهيد. فجعل له أجر الشهادة. فأراد ننظر القياس هنا، اللي بقى بيشتغل في القياس، هم قاسوا المضطر في الأكل الميتة على إيش؟ على أنه هو لابد يأكل الميتة ولا يأتم، ويكون وثاء وعلى من على الذي يدخل عليك انك لا تتركه بل تدفعه حتى لا تقتل. لكن هو قال ايش؟ ده في فارق، الذي لم ياكل الميت وقتل ومات فهو قتل نفسه وعن فعل اثما، والذي لم يدفع وقتل النبي قال انه شهيد. فلما كان هناك فارق في الحكم فدل ذلك على اختلاف الفرع عن الاصل. هم يقولون الان الذين قالوا بوجوب الرد، قالوا مثله: انت لو لم ترد ستموت، وانت نهيت عن هلاك النفس في الميتة ووجب عليك انك تأكل، فاذا وجب عليك انك ترد. شيخ دقيقة عايز اقول لها بكاس مع الفرق. اولا في وجوب اكل الميتة للمضطر، ان لم يأكل ومات سيكون آثما، لان هنا ايش؟ هلكت نفسه بنفسه، لانه عنده انه وجوب الاكل. لكن انت لو لم تدفعه وقتلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك شهيد. إذا الحكم هنا شهيد، يعني هذا إيش؟ منقبة، وهذا قتل نفسه مذموم. فحكم الفرع غير حكم الأصل، أو الأجر هنا غير الأجر، مش هنقول الحكم، فكيف تقيس الفرع على الأصل؟ يعني هذا تسمع الفارق، هذا الذي لم يقتل يكون آثم وترك نفسه يموت جوعا يكون آثما، وهذا الذي ترك نفسه حتى قتل يكون هو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هنا لا يستوي الفرع هنا مع الأصل. أنت بتقيس شيء محرم شيء مستحب أو شيء محمود شرعا على شيء محرم صرف. فلذلك ربنا قال العيد قال ففي القتل شهادة بخلاف ترك الأكل والله أعلم. يا شيخ ممكن الكلام ده له علاقة بالكلام أمس موضوع المركب والوصف، مركب الأصل ومركب الوصف في المناظرة يعني تريد أن تقول إن بس هو في مركب الأصل ومتفق على حكم الأصل، لكن أنت أنا مش متفق على حكم الأصل. يعني مش متفق أو حكم الأصل ماشي متفق عليه، لكن في الفرع هنا مش متحقق فيه حكم علة الأصل، لا ما تظهرش في دي الخلاف في علة الفرع أصل، خلاف يعني مش في خلاف في علة الأصل، مركب الأصل ومركب الوصف على الخلاف في علة في علة حكم الأصل، لكن احنا مش مختلفين معاهم في علة حكم الأصل، احنا مختلفين في علة الوقت الحق الفرع بالأصل، هل العلة متحققة أم لا؟ بس هي دي الفكرة. نعم. الراجح ان المسيح هو مخير، ان قتل وتعدى له ذلك، يعني ان دافع وقتل له، وان لم يقتل واستسلم في العجر الشهر مخير. ما هذه تأتي، سيأتي الان مسألة. نعم سيأتي. ونحن اول كنا نتكلم في القتل، خلي بالك كلامنا كله الان في القتل، انه يريد ان يقتل دي اعظم شيء طبعا، سيأتي بعد ذلك ان هو المذهب ما قالش ما بالتخيير في العرض سواء، وان قصد في ماله يعني قصد أن يأخذ ماله مش عايز يقتله، وإن قل كثيرها من فلو أن يدفعه عنه، يقول عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني لو أن يدفعه ولو تركه لأنه يجوز إباحته، ولو تركه يدفعه يعني فاقتله يدون المال. لا خلاص مش عايزين، مش عايز هو مش عايز قتل لأنه بيبحث عن المال. حالة تانية ركزوا معي، قال وإن قصد في ماله يعني هو الآن داخل عشان يأخذ المال، وإن قل كدرهم يعني أي شيء قليل له أن يدفعه، يدفع الصائل نعم حتى لا يأخذ المال، لقول عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. طب أين له، أين الاستنباط؟ أنا بقى نمشي معكم شوية صحصحة عشان لما قال له أن يدفعه يعني بيقول لك جواز الدفع، واستدل بالحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، من أين وجه الاستدلال وأين الشاهد؟ يعني اللي يتموت دفاعا عن ماله ففيه أجر عظيم، فإذا أنا جاز لي أنا إن أنا أما حد يجي يسرق مالي إن أنا أدفع عنه، لأن المبتغى أيوة الشهادة، يعني لو مبتغى شيء عظيم فدل ذلك على في حتة ناقصاني برضه. حيا هلا الأستاذ عمر، يعني أنت نراك مع كل شمس سنة جديدة ولا إيش، أو رجب جديد إحنا أو جماد الآخر، وعندنا نشتاق لرؤيتك معنا هنا. أين هو الرجل؟ شوفنا تكتيب الأجر على الشرط. هو قال كلامه صح، هو رجل يقول الآن بما أنه ذكر بأنه هو شهيد، فهو الآن وجه الشاهد أنه قال شهيد، وجه الاستدلال أنه فيه حس يعني فيه الرضا والإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه دفع ومات فهو شهيد، إذن له أن يدفع لأن هو جعل له أجر الشهادة. نعم زيت الوقيف مش معك يا مهد. نعم بالضبط أحسنت، عظم الأجر الذي دل على جواز الدفع، ولو تركه لأنه يجوز إباحته ترك المال. نعم دي اسمها ولا إيش تعوم عندكم؟ مش عارف أقرأ. نعم عندكم ولا إيش بعد كده؟ نعم إن كان المال حيوانا وقصد إتلافه وجب الدفع بحرمة الروح. انظر قال البغوي ما لم يخف على نفسه، يعني لو هو داخل ياخد البقرة بتاعته مثلا وأراد أنه مش ياخد البقرة هيموت له البقرة، أنه قال إن كان المال حيوانا وقصد إتلافه مش ياخد البقرة ويمشي، لا ده هيتلف البقرة، فله أن يدافع عن البقرة بحرمة الروح لأنه روح ما لم يخف على نفسه، لكن هنا طبعا بشرط أن لا يكون هذا يؤدي إلى إيش هلاك نفسه، لأن نفسه هو مقدم عن الحيوان، لكن لو كان يستطيع أن يدفع ذلك يدفع، هذا يبين رحم أو رحمة الشريعة حتى بكل الأرواح. طيب. لازم كده قال ان هو قتل هذا الصائل المعتدي، لازم يبين القاضي بعد ذلك يعني يثبت هذا الامر امام القاضي. هو طبعا اصل لما يكون مثلا قاعد في شقتك ودخل عليك واحد بسلاح فانت رحت قتله في شقتك، هو ايه اللي جابه عندك؟ حتى دي في قانون موجوده اللي هو الجنايات اللي هو اصلا يعني مش على اصول شرعيه، لكن هو يقول لك الان لو جه جت النيابه زي ما بيقول ولقيت الراجل ده في غرفه نومك ولا في الشقه، الظاهر انه ايه اللي دخله فبيعتدي عليا قتلته. الا بقى ان يقول بقى مساله اخرى بقى تثبت القرار انك استدركته وقلت له تعالى اعزمك على العشاء، وهنا يبحثوا بقى لك انا بتكلم في ايه، فدخلته ورحت قتله عندك في البيت. ودي كانت بتحصل في الافلام بيجيبوهم في البيوت. راهو سكينه؟ لا مش انت عشان جاي من اسكندريه فهتقول لي راهو سكينه؟ لا يمكن بيعيش عايز يقتله يوم جايبه عنده في البيت ويواجهه بقى بالحقيقه المره كما يقال ويوم قتله عشان ايه، يقول له انت قتلك هنا انا مش هاخد فيك حاجه لانك انت في بيتي هكذا يعني. طبعا يا بنت هيكون معاه سلاح هيكون معاه شيء في قرائن طبعا لازم الصلاه بقى ترجع للقضاء فيها يعني. لا نتكلم هنا عن الحكم يعني كزوجته وأمته وولده ونحوه بقتل أراد أن يقتل أو لينال من أحدهم فاحشة كما قال الموردي وجب عليه الدفع لباس طهور عليك. بس أنت عندك برد بقالك سنة شيخ عمر تقريبا بيذهب ويعود، عارف ليه؟ عشان بتطلب مجالس العلم. لو تيجي تجلس معانا في مجالس العلم البرد لن ياتيك ان شاء الله الا نادرا يعني. البرد بيطلع عندنا هنا بيخاف من المسائل وبيخاف من المناقشات، هو اصلا بيزهق من العلم فتلاقيه لا يجلس معك في جسدك، فانت سيخرج باذن الله تعالى. اما طول ما انت قاعد في الدفى فالبرد يعني يتدفى معك ان شاء الله. احسن الله اليك. نرجع بقى للموردي وما قاله، قال وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك. انتبه في المال قال ممكن تديله المال إباحة لكن العرض مش ممكن تطرح، قال وجب عليه الدفع مشكلة شديدة لتحريم إباحة لأنه حق غيره. وقد روي أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل يراود عن نفسها فرمته بفهر فهر ده الحجر الفهر ده يقول لك حجر قدر ما يدق به الجوز، الجوز هو الجوز ده صغير حجر صغير بفهر فقتلته. فرفع ذلك لعمر رضي الله عنه فقال قتيل الله والله لا يودى هذا أبدا. يعني إيش هو قتيل؟ يعني هو ملوش دية لأن هو اللي تعدى حضرتك. وبعدين هي طبعا رمته بفهر والله أعلم أن الفهر ده ما كانش حجر يقتل، ده قتل خطأ لأن هذا ليس بقتل، ليس بقتل يعني إن هو طبعا ما أردش أن يقتلها لكن هو ليش حاول يملئ الكف. نعم بس ما يملا الكف يملا الكف كبير برضه هو طبعا اراد ان يراوده. ده بقى التحرش اللي في زماننا دلوقتي يعني لو ولو يعني ممكن ان يستأنس بذلك ان ايش لو حد اراد ان يتحرش وراح الدباب في راسه ونزل قتيل ليست له دية. وحقيقة لو يعني حد استطاع أن يفعل ذلك ربنا جعل له يعني جعل لها قوة وشجاعة الناس بعد كده هتتلم كلها. أو لو هو جمع هؤلاء الناس و متخرج سكن عام كده يعني يقصد أشياء كثيرة يعني. أنا عارف طبعا نعم. يعني هو واحد قال كلمة يقول عنه يقول عنه هو متحرش. أنا أقصد يعني طبعا الذي فيه طبعا يريد أن يفعل بها الله المستعان. طيب فلم يخالفه أحد، انتبه قال ولم يخالفه أحد، هي القصة طبعا تحتاج للتخريج وأخرج البيهقي في السنن، لكنه قال ولم يخالفه أحد فكان إجماع سكوتي، فكان إجماعا كما قال. وقيل في الوجوب الخلاف في الدفع عن نفسه، يعني نفس ما قلنا الخلاف في الدفع عن نفسه في الخلاف في الدفع عن إيش؟ عن عرضي. لكن قال والمذهب الأول وبه جزم البغوي والمتولي وشرط في الوجوب أن لا يخاف على نفسه، وإليه أشار الإمام والغزالي. يعني هو هنا خاف على نفسه كأنه يعني إذا تعارض قتل نفسه مع قتل عرضه فهو مازال يقدم نفسه على العرض. هو على حديث السنة من قتل دون عرضي فهو شهيد. وهذه المسألة لذلك نقول إن فعل ذلك ليس عليه شيء هو شهيد أصلا. هو شيء الكلام كله هل وجب أم لم يجب؟ المذهب إنه يجب أن يعني المعتمد إنه يجب أن يدفع. لأن المسألة دي فيها طبعا تقديم النفس ليس لهينة وجب. يجب عليه إذا فعل ذلك فيكون مندوب. على الخلاف لو قلنا لا يجب يبقى مندوب. لكن لو قلنا يجب يبقى يجب. قول المذهب يجب. قالوا الأول يجب. بيقدم العرض على نفسه قول المذهب. قدم قائنا قال بالوجوب ولم يذكر الخلاف في قتل النفس. وهذه عجيبة سبحان الله. يعني ألزمه بالدفع هنا مع أنه في قتل النفس خياره أو في مش خياره. وإحنا أيضا قلنا في لكن في خلاف. قلنا إن في خلاف بس هو ال وهو رجح إيش رجح الأول ما رجح عدم الوجوب. لا رجح الوجوب ما أسف. لا لا. دفع النفس رجح لا يجب يجب رجح لا يجب صح؟ قيل يجب نعم رجح عدم الوجوب دفع النفس لا يجب مع انه هنا في العرض رجح الوجوب وجوب الدفع حتى لو قتل هو وقال بها قيل في الوجوب الخلاف ما في الوجوب في الدفع النفس قيل ضعفه. نعم لكن هو المذهب انه رجح الوجوب مروب هنا يعني هو في النفس رجح عدم الوجوب لكن هنا اشترط بقى الوجوب الشرط على فقط نعم هنا عمل استثناء يعني هو رجح الوجوب في انه هو يدفع الحريمي وشرط في الوجوب ان لا يخاف لا بس ده المتولي والبغوي ليس المذهب المذهب الاول وبه جزم البغوي وشرط البغوي والمتولي شرط في الوجوب ان لا يخاف على نفسه واليه اشار امام الغزالي طب هو لو قال الا يخاف على نفسه هيرجع ليش القول الاول بهذا الشرط هما كده ضبطوا القول الاول مع القول الاول بهذا الشرط ان هو الا يخاف على نفسه هو وهذا ينضبط حقيقه في قول المذهب بصرف نظر احنا رجحنا ام لا نرجح يعني هذا ينضبط مع القول الاول ان لو قلت بان القول الاول فيه تخييف يعني هو ليس واجبا عليه فلو قلت انه واجب لابد تقيد بقى لا يخاف على نفسه لانك انت لو خفت على نفسك ان تقتل هترجع ليش لقتل نفسك اصاله فهنا كده المساله تنضبط في نفسي ان لله لا راجعون لا يراقب الناس بنغفر الله ارحمه يا فعل ونثبت صديقه الله المستعان واصبحنا نسمع كل يوم اخبار الوفيات صديقة أخ عمر صديقة زوجة صديق عمر نفسه خمسة الله المستعان أنتم شهداء الله في الأرض هذا ثناء على الأخت يسأل الله عز وجل أن تكون أهلا لذلك قال أن يسلم ذلك لما قدمت الجنازة فأثنوا عليها قال أنتم شهداء الله في الأرض إن كانت على هذه الصفات والخصال هنيئا لها لعل الله عز وجل هذا حسن خاتمة لها والله يصبر زوجها وأولادها لكن يعني حقيقة لما يكون المرء على طاعة وعلى خير أو يظهر لنا يظهر للناس حسن الخاتمة فهذا فرح له حقيقة يعني طبعا يفرح له لأنه هو المبتغى كله أن المرء يحسن خاتمته في الدنيا طبعا المفارقة هذه مع الله عز وجل يصبر أهلها لكن ويجتمعون في الجنة لكن المرء لما بيعلم بأن من مات ومات على خير وحسن الخاتمة والله هذا خير هذه سعادة تكون مع ألم الفراق لكنها تكون سعادة بأنه قد على الأقل يعني قد نجا بنفسه طبعا ولا نزكي الله أحد لكن كما قال عليه السلام أنتم شهداء الله في الأرض فمن يثنى عليه في أخلاقها وصفاتها وسلوكياتها ويموت عنها وتموت وزوجها عنها راضي هذه أيضا يعني أمور عظيمة جدا طيب نرجع قال هل يجب الدافع عن الغير إن لم يكن من حريمه طب لم يكن حريمه يجوز فيه قال طرق فيه طرق للأصحاب وحقيقة هنا قال طرق وما ذكر عدة الطرق لكن هو قال أصحها أنه كالدفع عن نفسه فإن كان القاصد يعني هو قال أصح الطرق كالدفع عن نفسه جعل غير الحريم كحريمه فإن كان القاصد كافرا وجب جعل لا جعل غير الحريم كالحريم إنه هو الكلام اللي معنا هل يجب الدفع عن الغير إن لم يكن من حريمه يعني هو داخل يقتل ناس مش من حريمك ناس معارف ليك او ناس جيران لك او غير ذلك. هنا ايش فيها طرق اصحوها انه قد دفع عن نفسه استسلام من الطرق. يقول اصحوها قد دفع عن نفسه يعني لا يعني مخير ما بين ان هو يدفع او ما بين الخلاف في الوجوب والاستحباب يعني ماذا لا نجعلها خيار يعني. ايوه ما هو جعل بالخيار في ما هو في الحريم ما لو انت قلت بوجوب الدفع مع الشرط هو رجع قال هنا ايش قد دفع عن نفسه. طب يعني جعلها اصحوها انه قد دفع عن نفسه فهمت قصدك يعني قد دفع عن نفسه لا يجب عنده نعم. فان كان القاصد كافرا وجب الدفع يبقى هنا خلاص بقى لانك وكذا ان كان القاصد بهيمه وان كان مسلما بالغا ففيه الخلاف يبقى هنا فرق بين المسلم لانك ستقتل ويقتل وبين الكافر لانه لا يعلو الكافر على المسلم وانت كانك وجب عليك انك تدفع خاصة لو دخل على أهل بيتك حريمك أو غير ذلك أو الناس وجب عليك لكن لو كان مسلما بالغا ففيه الخلاف. وقيل يجب الدفع هنا قطعا لأن الحق للغير. عن مسألة علو الكافر على المسلم بس هو المقصود لا يمكن للكافر على المسلم بأي حال قصدي يعني سواء كان الكافر أو المسلم سيستبيح علو نعم هو بيتكلم في وجوب الدفع هو الآن مسلم مع مسلم ومسلم ظالم لكن لو كان كافرا على أنك عندنا أصل أن الكافر لا يعلو على المسلم كافر كافر يعتدى على حرمة امرأة مسلمة طيب كذلك هذا المسلم المكلف يريد أن يعتدى على أرض امرأة مسلمة كذلك يعني نفسها واحدة يعني نعم بس لا هو تقولنا بقى لأنك أنت بس في فارق أن الكافر في علو أهل الكفر على أهل الإسلام التاني مسلم مع مسلم في ظلمة لكن الزائد عليه ان ده من اهل الكفر ذلك هذه التفرقه من هنا انك انت في قتال المسلم انت لو كان مسلما لو فئه بغت تقتل قتائش بغاه قتال البغاه لكن لو كان كافرا ونقض عهدا مفيش بقى قتال بغاه قتال كافر بقى حربي فانت تقتله وتسبي امواله وتسير خلفه لكن في البغاه في احكام تانية صدقت ذلك هو المقصود. وقيل يجب الدفع هنا قطعا لأن الحق للغير لكن بشرط أن لا يغلب على ظني هلاك نفسه. طيب وهذه واضحة خلاص رجع الثاني بشرط أنه لا يغلب نفسه. وقيل لا يجب قطعا وحكاه الإمام عن المحققين من علماء الأصول لأن ذلك من وظيفة الولاية دون الأحاد فعلى هذا في جوازه خلاف والله أعلم. يعني هو بيتكلم عن الغير أن المفروض اللي يدفع عن الغير الوالي الإمام وليست أنت من أحد الناس. طيب وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه إذا كان مع الشخص دابة ضمن ما إذا كان مع الشخص دابة ضمن ما تتلفه من نفس أو مال. واحد عنده الآن بهيمة أعزكم الله وعنده مزرعة عنده بهائم عنده شيء والبهيمة دي دخلت دهست عيل صغير دهست رجل أو أتلفت مال دخلت على عنده جمل راح نزل على السيارة جابله السيارة من فوقها لتحتيها. قالوا هنا ماذا على صاحب الدابة هذه؟ قال هنا ضمن ما تتلفه من نفس أو مال سواء أتلفت ليلا أو أتلفت بقى سواء أتلفت ممكن تقول الضم هنا راجع للمال سواء أتلفت ليلا أو نهار وسواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها. كيف عندك سائق وقائد وراكب راكب معروف السائق معروف والسائق اللي بيسحب الايش في فرق بين الـ القائد اللي لو في يعني مجموعه هو اللي بيقودهم السائق وفي سائق لكل دبه المفروض ان القائد يشير لهم ويوجههم فعندك راكب وسائق وقائد. قال سواء اتلفت بيدها او رجلها او عضها او ذنبها لأنها تحت يده وعليه تعهدها وسواء كان الذي مع الدابة مالكها أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا بشمول اليد كل ده لأن عندنا قاعدة إن ما دام في تلف لابد حد يضمن لابد بأي حادثة تحدث في شيء تلف لابد من ضامن في قتل لابد من دية إلا بقى أثبت إن صفر كما يقال في المية على النقاط الخطأ ومية في المية على المخطوط. لكن لابد لو يكون فيه نوع من الخطأ ولابد فيه دية، لابد الدم لا يرق هكذا، والمال إذا أفسد لابد له من ضمان. لذلك حتى اللي ماسك الدابة بقى لو كان المالك الأجير مستأجر مستعير غاصب شمول هو عليه اليد، اليد عليه، وسواء في ذلك البهيمة الواحدة أو العدد كالإبل المقصورة أو المساقة وفي وجه إن كانت مما تساق كالغنم فساقها فساقها بقى كالغنم فساقها لا يضمن لا ما فد اسم فساقها فساقها ده الفعل هنا فساقها ممن تساق كالغنم فساقها لا يضمن وإن كانت مما تقاد فساقها ضمنا. فرق بين القيادة والسياق والصلب. والصحيح أنه يضمن في الحالتين وبه قطع الجمهور. الفرق بين القيادة والصلب. هنا اللي قلناه ما هو الوقت خلاص هو بيتكلم بس دخل حاجة تانية. قال وسواء ذلك في البهيمة الواحدة أو العدد كالإبل المقتورة والمساقة. المساقة اللي هو ركبها وماشي بيها. المقتورة ممكن تكون هو ركب على الأول والباقي ماشي خلفه. هو مش لازم يركب على كل الإبل. الإبل ساعات بتسير من دون أحد خلف الأول. دي المقتورة. وهذه المساقة. وفي وجه طب هذا هو يريد أن يقول إن كل هذا بيضمن. سواء بهيمة واحدة أو كانت إبل مساقة أو مقتورة. ما لم أفسدت. وفي وجه إن كانت مما تساق كالغنم فساقها لا يضمن لا يضمن. وكانت الغنم على فكرة لا تركب كلها تساق ويمشي قدامها كده يمشي يسقها ولا تركب ليس فيها بخلاف الإبل. فإن كان مما تساق الغنم فساقها لا يضمن وإن كانت مما تقاد هيمسكها فضامن والصحيح يضمن في الحالين وفي الحالين يضمن هو مسؤول عنها سياقة أو أو أو أو قودة. طيب يبقى فيها فرق بينها وبين لو كانت إبل في مزرعة هياتي هياتي في المحظر أيوة صاحب الله هياتي ولا الأكيد اللي هو قال هنا على حسب اللي ماشي الأجير هيضمن ما لم تعدى هيضمن هيعود طبعا على المالك يعود عليه لكن هيضمن هو. هو ذلك قال هو لك أجير مالك مستأجر مستعير غاصب هو شاف لشمول اليد يده هي اللي على الشيء فضمن لليد هنا اليد يد ضمان تحولت ليد ضمان هي الأصل إن في حاجات منها يد أمانة يعني الأجير يده يد أمانة لكنه بالتعدي ستنقلب والإهمال نعم بخلاف المستعير والغاصب يد ضمان. طيب واعلم ان ضمان النفس يكون على العاقل. طب هو الان بين ان انا خلاص كل دي انواع ان الدابه تلقت طبعا سياتي الان يفرق ما بين البساتين وبين الحظائر وغير ذلك سياتي معكم المسألة. لكن قال ضمان النفس يكون على العاقله فقلنا هذه معلومه العاقله. طب قتلت الدابه قتلت نفسا على مين عاقله صاحبها مش عاقله صاحبه مش الدواب العاقله بتاعت صاحب الدابه ان كانت الدابه طوعا وقول الشيخ على راكب الدابه يشمل ما اذا كان وحده وما اذا كان طوعا اذا كان الدابه طوعا ويظهر لينا ومش عندكم لها تعريف ان طوعا هنا يعني هي مش من الوحشيه موجوده لا هو ضرب مساله بس. طب ايش اذا قعد في الطريق ضيف فتعثر به انسان ومات مسألة في الحاشية معلقة الكلمة طوعا يعني. طب قولها طيب قولها إذا قعد في طريق الضيق فعثر به إنسان ومات الاثنين ماتوا قعد الواجب على كل واحد منهما دية الآخر لأن كل واحد منهما قتل صاحبه بسبب هو مفرط فيه وعلم أن الديتين على العاقلة. أما لو كان الطريق واسعا فتجب دية القاعد على الماشي فتهدر دية الماشي. قال الخراسانيون إن تعثر بالواقف فضمان الواقف على الماشي أي على عاقلته والماشي مهدور وإن تعثر بقاعد فضمان الماشي على القاعد والقاعد مهدور والله أعلم. لا بس كل ده مش علاقة. لا هو مفهوم بس ده ملوش علاقه بالطوع. لا دي بدي اتكلم عن الـ عن الـ نعم لكن هو قرأ وعلم ان ضمان النفس يكون على العاقله اذا كانت الديه ديه طوعا. انتوا عندكم ايش؟ انا عندي الديه اذا كانت الديه طوعا. سيمشي تيجي الدبه فعلا. ايش الدبه طوعا؟ مفيش بيها على الدية طواعية ما بينهم اتفاق على ذلك. الدية الدية بطوها. انا قرات الدية انت قلتني ما اعرفش تقول لي واحد دبه. اذا وقول الشيخ على راكب الدبه يشمل ما اذا كان وحده وما اذا كان معه سائق وقائد. يعني سواء كان وحده وكان معه سائق وقائد وهو كذلك لقوه يده. طيب ولو كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين فيقتسم. الله أكبر. ولو كان يعني فكرة السائق اللي بيحرك الدابة والقائد اللي ممكن يوجه يعني يكون يوجه الركب ويشير إليه فالضمان عليهما نصفين. ولو كان يسير الدابة فنخسها إنسان. عارف إن نخسها إنسان؟ يعني هو بيمشي الدابة عادي ماشي معاه عادي دي واحد راح شكها. بيضحك الأستاذ ده انت ما عندكوش الدابة. ما عندك يا أخويا نخسها يعني نزها كده فجرها خلاها تمشي. ما دي معروف زي ما تيجي عند الإبل عند الخيل ساعات وتقوم ضربه ضربة كده تلاقيه راح جاري على طول هو كان هادي فرمحت جري واتلفت شيئا من الضمان على الناخس على الصحيح. ولو امسك اللجام فوكبت راسها فهل يضمن ما تتلفه؟ يعني امسك اللجام فهي حرق يعني هو بتمسك راحت هي نطره راسها كده راحت اتلفت شيء. قال حركت راسها يعني عملت حركه رد الفعل ده يسموه قولان ليس في الروضه ورفيع ترجيح يعني تضمن ولا تضمن. ولو انفلتت الدابة من يد صاحبه وأتلفت شيئا فلا ضمان عليه لخروجها من يده. قال الإمام والدابة النزقة التي لا تنضبط بالكبح والترديد في معاطف اللجام لا تركب في الأسواق ومن ركبها فهو مقصر وضامن لما تلف. نرجع بس الجزئية. قال ولو انفلتت الدابة من يد صاحبه وأتلفت شيئا فلا ضمان عليه لخروجها من يده. وهنا جعلوا أنه هو أنه ليس عليه شيء. استمني مين اللي هيضمن؟ إمام إمام عاد كده يضمن وخلاص. دابة مثلا دابة هتضمن إزاي يعني الدابة هتضمن إزاي بالله عليك عامل فيك إيه طيب؟ وكأنها تكون الضمان هنا على صاحب الدابة مش على بس مش على من صاحبها أقصد على مالك الدابة وليس على السائق فيها أو القائد. تحتاج لمراجعة. لو انفلتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيئا فلا ضمان عليه لخروجها من يده. هو في سكنها ولكن انفلتت يعني قوتها مثلا إذا انفلت منه ولم يقصر ماشي حتى لو لم يقصر بس الإتلاف حتى مسألة تحتاج لمراجعة في المطولات لأن هذه فيها. قال الإمام والدابة النزقة اللي هي طبعا الذي الدابة بقى التي لا تنضبط اللي هي هيجة اللي هي ممكن تكون يعني بت بت ب ب ب كما قال كده لا تنضبط بالكبح والترديد في اللجام لا تركب في الأسواق لأن لو دخلت السوق هتفسد فمن ركبها هو مقصر وضامن انه يعلم ان الدبه دي يعني من اللي هي بتجمع كيلوات يعني شرسه وان هي هيجز ومخها كده شوخ اصلا. لكن نقول هو مركبها في السوق واتلف مقصر وضامن لما تتلف. شوف الان ممكن المسائل دي نقيس عليها الان موضوع السيارات. طبعا هو دلوقتي السياره ما لهاش قدره ما لهاش اراده اصلا. الدبه يعني لحد ما لها اراده انها ممكن تجري ممكن تعمل، لكن السياره مش تجري لوحدها. لا هو في جميع احوال اللي سائق السياره وأكل وعمل حادث هو اللي بيقود وهو لابد هو عليه. لو حد جاب كلب برضه عض حد اجي ممكن بقى. لو كلب وعض حد طب هيضمن ايه؟ طيب هيضمن علاجه بقى. يضمن علاجه. وكاتب هنا في مسألة عن الموضوع. هو جاي بس انت مش عارف بس لما نخلص الباب احسن لكم. طيب فرع اذا كان للدابة التي هي معه ولد سائب فاتلف شيئا ضمنه. وطبعا دي بتحدث لما بيكون ده اخطر حادثة مشهورة جدا عند في الاقاليم او بيكون شمس الطريق الزراعي ان تكون البقرة ومعاها الدهب او الابل معاها فتلاقيه هو عدى الابل ورجع خد باله ان في عربية رجع الواد اللي وراه ما خدش باله بقى انه رجع راح مكمل فتلاقي يوم داخل فيه صاحب السياره ده دايما مع يعني يكون ايش الام تروح وتقوم راجعه هو ما لحقش يعني ياخد الرجعه دي يقوم مكمل هو بالعرض وهو يعمل الكارثه والحادث. لذلك السائق اللي بيمشي على الطريق ده لازم يكون عنده نظر مهم جدا لما بيلاقي قطيع او لاقي ابل ومعاه ابناء او بقر ومعاه ابناء لابد ينتبه جدا ان ممكن هي تسمع كبيره الصوت فتنزل او شيء فتقوم راجعه فلازم ياخد ينتبه ان الصغير ده ممكن ما يرجعش. دي عايزه عند اللي عنده خبره بالحاجات دي لان حوادث متكرره بسبب بالذات في الابل في الطرق كمان اللي هي اللي يطلع بره مصر وفي طرق يعني بعض البلاد السعوديه وغيره وغيره بقى عندهم ابل موجوده على الجانبين زيك وتجد في بعض الطرق الكبيره عندهم بقى بيعملوا سياج خلاص لان كان ممكن بالليل تلاقي الابل معديه عادي في الراحه كده وانت عايزه تعدي تلاقي نازل لك على ولما بينزل بيجيب السياره على طول من فوق لتحت بيخطف الابل لما بينزل على السقف اصله انه عالي فبينزل بالسياره على السقف والجمل ممكن ما يغلبوش الايش الجمل ممكن يموت كمان بس انا اقصد هو ممكن انك انت اللي هتموت مش الجمل. فقال هنا ايش اذا والدواب لذلك هو يتكلم عن الولد السائب لو اتلف شيء طب السائب ده على مين؟ على برضه القائد والسائق. لو اتلف شيء لابد يحتاط منه. فرع والدواب المرسلة إذا المرسلة هنا إيش بقى المتروكة هيأتي هنا دواب المرسلة اللي متروكة هيفرق ما بين النهار والليل اللي هي حوالين المزارع اللي عنده بقى دواب وسايبها في الأرض بتأكل في فرق بين الليل والنهار. سيبين لك أن في النهار على صاحب المزرعة هو اللي يأمن نفسه من دخول الدواب عنده لأنه معروف أن أصحاب المراعي وأصحاب الدواب صراحة بيتركوا الدواب ترعى لكن ليلا لابد صاحب الدواب يحفظها فين في الحظيره او يحفظها في بيتها او في مكان نومها. فلو خرجت ليلا واتلفت على صاحب الدابه لكن نهارا على صاحب المزرعه كما جاء في السنه انه يحافظ على مزرعته او على بستانه. قال والدواب المرسله اذا اتلفت زرعا او غيره نضر ان اتلفته نهارا فلا ضمان على صاحبه وإن أكفته ليلا لازم صاحبها الضمان. للحديث الصحيح بذلك والفرق من حيث المعنى أن العادة أن أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها نهارا ولا بد من إرسال الدواب للمرعى والعادة أن الدواب لا تترك منتشرة ليلا فصاحبها مقصر في الحفظ فيضمن ولو جرت عادة ناحية بالعكس انعكس الأمر على الصحيح جرى على العادة واتباعا لمعنى الخبر والله أعلم. هذا كلام مهم جدا أصولي في كلام مهم. الحديث طبعا حكم واضح في مسألة الليل والنهار لكن انتبه هو إيش رجع أمر للعادة. إذا العادة معتبرة عندنا في الشرع لا معتبرة والعادة طبعا محكمة لكن نقول هنا العادة معتبرة عندنا كما أن العرف معتبر. خذ وعاشرهن بالمعروف هنا وأيضا خذ إيش وأمر بالعرف أولا إيش خذ بالعفو خذ العفو وأمر بالعرف وهنا أمر بالعرف وهنا خذ العفو وأمر بالعرف دليل على العرف المعتبر. وهو الذي نقول هنا إيش إن قلب العرف يعني كنت في بلاد مثلا الجو مختلف فأصبح الدواب ما بتقدرش تطلع الصبح لأي سبب حرارة شديدة مش عارف إيه شديد كذا كذا كذا فإذا لو تعرف الناس على أن الدواب بتطلع الليل ترعى والصباح لا ترعى وأن البساتين أصحاب البساتين يعني هم يعني بينقلب العمل لأي سبب وكانت عادة أقول فينقلب الحكم. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحكم بين العلة بين أصحاب البساتين هم البساتين وبيرعوها هم في البساتين بيصلحوا فيها صباحا وأصحاب الدواب مع دوابهم بيرعوا لابد تأكل طيب وبالليل اصحاب البساتين مش هيقعدوا في البساتين عشان يحفظوها، لكن الحاجه المتحركه ما هواش هي اللي ممكن تحبس لتنام ليلا، فاذا انقلبت العاده ينقلب الحب. لذلك انا اقول لك هنا دلاله على ان العاده معتبره. وقال واتباعا لمعنى الخبر، يعني نظر هنا للحكمه والعله في الخبر. مقاصد الشريعه، مقاصد الشريعه طبعا تقدر، يعني هي على انك ممكن تقول المقاصد، المقاصد في العموم يعني على انك بتوازن بين المصالح والمفاسد، لكن هنا هي العاده اقصد يعني كده اكثر. نعم. وايه الحديث؟ ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش الحديث هنا صح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواب تخرج الدواب على الدواب تفسد الزرع، فقال على صاحبها ليلا ان يمسكها. اجيب لك معنى الحديث مش عندكم هنا، معنى الحديث وعلى صاحب البستان ليلا ان يحفظها، على صاحبها ان يحفظها ليلا. استنى نجيب الحديث افضل، حد في بن يجيب لنا الحديث. ما حديث انت وصلنا؟ هذا الكلب يا شيخ مكتوب هامشي نتي عندنا، كان لو كلب عفور فلم يحفظه فقتل انسانا ليلا انهارا وجب ضمانه. إذا كان كلب عقور طبعا ولم يحفظه قتله ليلا انهارا الكلب، نعم لانه عقور. قبل ان تاتي بالحديث ناخذ الفرع المتبقي، هتحفظه لنا حديث حفظ المواشي ليلا، بس اكتبه في البحث كده. دخلت بهيمه مزرعه فصاح عليها صاحب الزرع، هذه جميله. صاح دخلت بهيمة مزرعة ليلا، لا ما قالش ليلا، دخلت بهيمة مزرعة فصاح عليها صاحب الزرع فخرجت إلى زرع الجار، فإن اقتصر على تنفرها من زرعه لم يضمن، خدناها في القواعد. وإن تبعها وإن تبعها بعد الخروج من زرعه حتى أوقعها في زرع الغير ضمن، فلو كانت مزرعته محفوفة بالمزارع لم يجوز له إخراجها، لأنه لا يجوز له أن يقي ماله بمال الغير، فإن فعل ضمنا، فعلي أن يتركها ويضمن مالكها ما أتلفته. يعني عندك حالات مالكها مالكها ويضمن هو مالكها. نعم. أنا حسبها طلع في زرع أو المالك. لو كان مزموعة مزارع متصلة يبقى هو يقينا لو أخرجها من عنده ستدخل على الغير تفسد، يبقى هنا لا يسيبها تاكل عنده ويضمن المالك. وان كانت مزرعه واحده او اثنين فممكن يخرجها فتذهب الى البر او الخارج له ان يخرجها، لكن يخرجها من مزرعته وهو في المزرعه لو تتبعها بحيث اجبرها تدخل المزرعه الثانيه، كان هو انزلنا هنا ايش المتسبب منزله المباشر. لقيته شيخ لو نفرها لصوتي ولم يتبعها، لو نفرها ولم يتبعها ليس عليه شيء لو كانت المزارع مش محفوفة عنده. وهذا شوف انظر هنا للشرع، انك انت لا تنجي نفسك يعني او تحافظ على حقوقك وتضر بالاخرين، يعني ضوابط هامة جدا انك تحافظ على حقوق الجار وانك لا تضره، وان لو كان انت بتدفع عن نفسك سيضر الغير فليس لك انك تفعل ذلك، لكن انت تتحمل قدر الله دخلت عندك ثم تحمل صاحبها الان الضمان والتلف. قول ايش في طيب؟ كانت له ناقه دوريه فدخلت شهادتها فمسكت فيه فكلم نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ ان حفظ الحوار بالنهار على اهلها حفظ المشي بالليل عليه. حريص البراء قضى بان حفظ الثاني حفظ الحدائق حفظ الحوائط حفظ الحوائط الحائط على بالنهار على اهله وحفظ الدواب ولا المواشي وان على اهل المشيه ما اصابت مشيته وان حفظ الماشيه على اصحابها بالليل على اهلها وان على اهل المشيه ما اصابت مشيته وان على اهل المشيه ما اصابت مشيته. هذا هو استاذ بس بيقولوا في خلاف بس في حديث اخر كمان على فكره غير هذا ايضا. طيب تنبيه، جميع ما تقدم من الضمان على صاحب الدابة وفيما إذا لم يوجد من صاحب المال تقصير، فإن وجد بأن عرضه للدابة، يعني واحد راح فتح الباب للدابة، طلع عنده باب في المزرعة وبيقفل، راح ده فتح لها الباب، راح الدخلة، يبقى أنت اللي أغويتها، أو راح حط لها كومة مثلا الفاكهة بتاعته ولا الحصاد على المدخل، لو يغريها نتيجة تأكل منه وتأخذه أو وضعه في الطريقة فلا ضمان على أو خرج شون الزرع بتاعه أو الثمار أو شيء برا على الطريق فكانه هو كل هذه هو الذي إيش فتح لها هذا الباب فلا ضمان عليه. مسألة كثيرة الوقوع أن الماشي إذا وقع مقدم مداسي على مؤخر مداسي غيري وتمزق لزمه نصف الضمان لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبه والله أعلم. كثير التحدث في الحج في العمر شغال واحد ماشي خلف واحد فداس على النعل عزكم الله النعل الذي أمامه فلما داس على النعل من وراء من الخلف والتاني بيرفع رجله تقطع النعل كثيرة الحدوث جدا هو يحمله نصف الضمان لأن في اشتراك بين الاثنين هذا ضغط والثاني رفع فكأنه تحمل الاثنين بس اللي رفع ده هو يعرف منين أصلا في حد وراه ولا في حد المهم انه فعل المسألة على الفعل هو المسألة على الفعل لذلك لازم هو تمسك بفعله وفعل صاحبه لا ما قلناش يبص على فعل هو فعل وهذا فعل طب الفعل مسألة رجعت للفعل لانه تمزق بفعل الاثنين مش بفعل واحد عند من عند تقريبا الالباني تقريبا الالباني طيب يعني سنة بداول سنة بداول طبعا تفضل نفس حديث البراء في الدرة السنية نعم أبي داود نعم في الإجابة هو الحديث صحيح أصلا ممكن تشوف يعني لو كان مثلا سيارتين ماشيين واحد ماشي بسرعة مثلا غير السرعة من الضرارة والثاني ماشي بيقول فجأة بدون سبب كده خبط ببعض كل واحد بدل اللي وراني خبط قدامي فكسر السيارة وراني وأمام بس عليه مسألة هتقيس هتقيس القدر حبيبه في المرة هتقيس من لو الورا ضرب العربية الأوسط فالأوسط راح ضرب الأمام وحتى مروريا بيحسبوا نصف يحسبوا الخلفي على الذي خلف والأمام على الأمام لأنه مروريا بيقول لك حتى لما ضربك أكيد في مسافة صغيرة بينك وبين الأمام فأدت انك انت ضربت فبيحمله الوسط الا بقى اذا كان المساله يعني اثبتوا ان فيه مسافه كبيره ودي من قوه الضربه طياره فيحمله كل شيء وحضرتك في فرق في السياره عن الادمي لان فيها فعل في الادمي هو هنا قال هذا فعل وهذا فعل في السياره هناك طبعا هو السائق ما كانش بيفعل شيء على الكلام بقى السياره ضربت فيها نعم حضرتك الضغط اللي حاطه له في حته الموت مثلا الحادثه والكلام زي كده بيجي واحد بيجي يشوف القدس مش خطا فين نعم لابد هي نفس الزمن في الشبشب او يعني الحذاء هيكون له خطا 50 و50 يعني هو النظر في الخطا للفعلين فعلين قالوا القطع تم بالفعلين فعل ان هذا داس وهذا رفع فحملوا الاثنين بس والشيخ برضه المساله حضرتك بيقولها شوف برضه هتشوف نسبه الخطا فين واللي عنده نسبه خطا 100% بس خلاص هو من ناحيه الفعل نعم مسألة أخيرة قال أو أخرى كذلك إذا كان الشخص لشخص قطة تخطف الطيور وتقلب القدور فأتلفت شيئا ضمن صاحبه على الصحيح سواء أتلفت ليلا أو نهارا ليش؟ لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن ترمي ويكف شرها وكذا الحكم في كل حيوان يولع بالتعدي ولو لم يكن للهرة ونحوها عادة لذلك فلا ضمان يعني هي مش معتاد على ذلك مره واحده عملت كده ما تقدرش تضمن انت هتعمل ايه ده العجمواد ده تعمل كده ايش لكن لو كان كما قال هنا في المثال العقور لو علم انه عقور يبقى لو وتعدى او هنا الهره علمت انها متعديه العقور مش عندك عند الدكتور علاء كان في نسخته هو قالها بس انت كنت في التليفون ولا شيء فنقول هنا لذلك هو هنا ضبط المساله ايش قال لو كانت عاده لها اما لو لم تكن لها عاده فلا ضمان على الراجح لأن العادة حفظ الطعام عنها ليش هنا في الهرة لأنها طوافة فالمفترض أنك ما تقدرش إذا كان الشرع جه بين عدم نجاستها أنها طوافة من الطوافين فرفع المشقة على الناس بأن تكون فيها معناها من السباع مثل الكلب لكنه نعلت من علة أنها طوافة فإذا ليست بنجس فأنت الآن لابد أنك إيش مش هتستطيع تحترز منها يبقى أنت لابد تحافظ على الطعام فانت اللي تحترز منها الا لو كان بامر جاء بقى عنده لو كانت هي بقى اصلا هي اصلا متعديه مش الجبله هنا لابد صاحبها انه يتحملها هو بقى مش احنا. قال لان العاده حفظت اعمالها لا ربطها، وهل يجوز قتل الهره في حال سكونها اذا كانت ضاربه ضرير؟ فيه وجهان، الراجح لا، لان ضراوتها عارضه والتحرز منها سهل بالتحفظ. وقال القاضي حسين تقتل وتلحق بالفواسق والله اعلم. خلاف والله اعلم انها ما تقتل الا ماذا سبب ان هي خلاص موذيه ضرر شديد. صوت. يقاتل اهل البغي. أقف. حلو كده. الحمد لله. نقف عند قتال اهل البغي. وكان بين باقي لنا قتال البغاء والردة في هذا الكتاب. خمسة. إن شاء الله خدنا عيش اليوم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خمسة. يلا عيش. واحد اثنين ثلاثة أربعة تسعة وصفحات مئة. جيد. بقينا أيضا أربعة ستة ثمانية عشرة. إن شاء الله نختم كتاب الحدود الأسبوع القادم. هل ترجعوا ولا تعملوا إيش؟ كله يوصل معه. إيش؟ كده الكلمة. نختم في أي أسئلة عن الغرفة ما فيش. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.